يدين ربنا وكل لهم أن يؤمن فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة النبي البخاري رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه باب ما جاء. قال حدثنا عن الإمام قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الكلاب أن عبد الرحمن بن هرمز عليه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وفي إسناده قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه. أولا ترجمة باب الماء الدائم معناه باب حكم الماء الساكن. باب البول في الماء الدائم معناه باب حكم البول في الماء الدائم أي الساكن معناه الساكن الذي لا يتحرك لا يجري كما ثبت في الحديث تفسيره وتوضيحه. اولا اسناد الحديث هذا ابو اليمان الحكم في عبد العلي بن حمصي قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه وابو حمزه بن دينار وقرابه الثانيه من صفات اصحاب الدوري. قال اخبرنا ابو الزناد عبد الله بن زكوان المدني وابو الزناد هذا لقوه وكنيته أبو عبد الرحمن المدني من طلبة خالد أن عبد الرحمن إلى هرمز. عبد الرحمن من هرمز بل عرش مرارة لعدم حالك أبو داود المدني ثقة ثقة فقيه وطلبة خالد حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من طيب هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدني إلى الإسناد وأما شيخه وشيخ شيخه يعني السياح. وكذلك فيه رواية تابعي عن تابعين أبو الزناد من طبقة خامسة والأعرج من طبقة الثالثة. وكذلك أيضا إن هذا مما قيل به إنه أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد أو أبو الزناد حيث عن عن عرج وقيل فهذا ذكره في أبي بن الصلاة قولا أصح أسانيد أبي هريرة أو المدنيين وهذا على ما وقيل سعيد سعيد بن سعيد عن أبي هريرة أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عمر سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون المتأخرون زمنا السابقون في الفضل ودخول الجنة السابقون في البعث والحشر والنشر ودخول الجنة الآخرون السابقون هذا أول الحديث فيه بالنسبة لهذا وبإسناده هذا ليس له مناسبة كما نحن فيه إنما معناه اختلفوا كيف ساق البخاري هذا الحديث معانا ولا يتناسب مع الترجمة مع حديث الترجمة فظهر أنه سمعه هكذا شيخه فأداه كما سمعه إلا فلا مناسبة بين أول الحديث وأخيه. وفي إسناده قال نحن سابقون هذا في عدة مواضع سيذكر المصنف سورده رسالة سابقون الآخرون السابقون الآخرون في الزمن متأخرون وفي دخول الجنة وفي القبور والحشر وغير ذلك نحن سابقون. هذا أقول في الحديث في الظاهر ربما يتخيل أو يسأل عنه كيف يكون التأخر فضلا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الأمة فضلا له ولأمته كيف يكون التأخر، والمعروف أن السبق يكون هو الفضل، فهذا له ما يجعله أفضل من السقي من أوله. وذلك أن الناس أن آدم عليه السلام خلق في الجنة وعاشوا هناك ما شاء الله، ثم نزل إلى الأرض بما لا يخفى عليكم من فضله في القرآن الكريم. فالناس آدم وذريته أمروا أن يرجعوا إلى وطنهم الأول بطاعة الله سبحانه وتعالى، فمن أبى ذلك لن يرجع إلى تلك إلى ما كانت الجنة. ففي الحقيقة إن كونهم نزولا من الدنيا أو كونهم في الدنيا هذا يعتبر وعدا عن وطنهم الأرض، وذلك أنهم مثلا إذا قيل ارجعوا إلى وطنكم الرجوع، ولذلك قالوا وفي العوج تسبيب الأرجاء. إذا قلنا أخذنا الملك الذي يراد به فضله، ذلك أن الأولين بعدوا عن تلك الديار بعدا واضحا، ثم جينا في الآخر ليكون دخولنا إلى الوطن أو وصولنا إلى الوطن في أسرع وقت. ففي آخر المرحلة خلقت هذه الأمة، لماذا؟ لأن هذا قربها، لو خلقت الأول لبعد عنها المسافة بينها وبين وطنها، فجعلها الله سبحانه وتعالى في الأخير لفضلها، لأنها خلقت في آخر الدنيا ثم تكون ثم تأتي القيامة ثم تدخل الجنة في آخر الوقت. ولذلك قال الآخرون ذكروا في بيان الفضل، لأن الآخر يعيد لهذا هو له الميزة وله الدرجة. السابقون وهذا واضح تقبلوه للجنة تقبل حاشية البعث في خروجنا من القبر وما إلى ذلك، هذه كلها فضل هذه الأمة. أما موضوع المسألة أو الحديث الذي يتناسب مع الباب هو الذي ذكره بقوله وبإسناده، أي بإسناد هذا الحديث قال بإسناد أبي هريرة الرسول قال لا يضرن أحدكم بالماء الجارٍ أي الساكن الذي لا يجري الذي لا يجري مؤكد إلا تذكره بالدائم وضعه لمعنى، بعضهم قال لهذا المعنى وبعضهم قال الذي لا يجري إن الدائم أو الساكن ربما يكون ساكنا ولا يجري، وذلك تنبيه للجدور في المياه كل ما نشاهدونه، فهذا مثلا قوله لا يجري ولكنه يعني سكونه هو غير ساكن لكنه لا يجري تحرك لكن يعود الى محل الذي بدا فيه، فهذا لا يخرج عن قوم ساكنا او عن قوم الساكن وليس جاهلا. قال الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل ذلك الفائز او هو او غيره، ولا يكون من ذلك ان يكون هو خلاف النصائريه الذي يتجمد على ظاهر الذهب في الارض فقصروا على الفائز فقصروا على يعني جفاء وتشدد في تجمد على ظاهر الارض، فمعنى ذلك انه نجسه، فدل على ان البول نجس الماء، هذا هو المراد بالحديث. وهنا في الحقيقة إن في مسألة الماء الماء فيها خلاف من العلماء، من يرى أن الطعام الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ضعفه أو ريحه، وهذا هو مذهب الإمام مالك وهو أقوى وهو قوي في الحقيقة إن الماء لا ينجسه شيء، الحديث يرد عليه بعد، لكن أحسن من هذا وأكثر وأقل من هذا وأقوى من هذا التقيد بحديث الكلتين، لأن حديث الكلتين إنما لم يكن به هؤلاء لأنهم لم يتحل به، وفي الحقيقة محدثون كل محدثين صحابه، فلذلك القول بمقتضى حديث الكلتين أقوى من هذا. أقوى المذاهب هو فيه نحو ثمانية مذاهب، فمنها القوي منها هو قول من قال إن الماء طاهر لا يتغير، فإذا تغيروا أجمع عليه. وأقعد الأقوى منه القوم بحديث الثنتين، إذا بلغ المرء الثنتين لحمل الخبر وما دون ذلك يحمل عليه أي على التنجس بأي نجاسة في الركعات. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ألقي على ظهر المصلي عذاب أو جيفة لم تسد عليه الصلاة. إذا ألقي على ظهر المصلي قدم أو جيفة لم تسد عليه الصلاة، يعني هذا مراد المصلي بهذا الإشارة إلى أن المسألة الخفية، وهو أن الطهارة عن النجاسة شرط لصحة الصلاة أم لا. منهم من جعل واجب الثياب ومن لم يره، لكن جمهور العلماء يرونه. لكن هل اشتراط الصحابه اشتراط الطهاره في الابتداء هل الابتداء ام في القطع؟ منهم من لم يرى ذلك، كليهما لا بد ان يكون في اول ما يشرع الشراء متطهرا يعني، وكذلك عند حتى ينتهي لا يضرب عليه نجاسه. لكن هناك قول اخر يقول انما يضر الابتداء، اذا كان الابتداء متلبسا بنجاسه لا تصح صلاته، واذا كان قرا عليه بخلال اختلال صلاته والقى واستمر على صلاته لا يضره. وهذا هو الذي يراه المصنف رحمه الله تعالى وسدد له بحديث الآية في قصة الآتية، وهو أقرب المسائل في المسألة. فمنهم من يرى أن يعيد مطلقا ومنهم من يرى ذلك، ولكن الوسط هذا هو المذهب الأحسن. نقول إن قرأ عليه النجاسة خلال صلاته ثم دفعه واستمر على صلاته وهذا يعني لا تقول صلاته. وكان ابن عمر أيضا من عدد البخاري رحمه الله تعالى كما قيل: إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري فقرأ تراجمه، لأن المذهب هو واضح في تراجمه. فإذا كانت المسألة خلافية ورأى بعضها قويا لديه يأتي بآثار تؤكد ذلك الرأي، وهو ما وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا رأى بزوجه دما وهو يصلي وضعه الثوب ذلك ومضى بالصلاة. وهذا هو كما قلنا يرى انه يعني الذي قرأ عليه بمعنى او كذا فهذا لا يضره، وهذا هو مذهب. وقال ابن المقيم: والشعبي اذا صلى وفي دمه وبثوبه دم او جنابه من او لغير ذله او تيمم فصلى ثم ادرك الماء بوقته لا يعيد، لانه ادى بما امر به وليس عليه في هذه الاشياء كلها اعاده. وفي اخلاق كلها مختلفه، لكن الذي يوجهه المصلي وان لا اعاده عليه. واما اذا كان في خلال صلاته راى الماء فجل الفقهاء يرون انه تبطل صلاته، ومنهم من لا يراه الظل. قال رحمه الله تعالى: هذا الزند المتصل قال: واما مساله التيمم فعدم وجود اعاده قرون ائمه الاربعه واكثر السلف، فاذا وصل الصلاه فوجد الماء غير عليه اعاده، لذا وجد من التابعين منهم اعطاء مثيرين ومفعول الى وجود اعاده مطلقه. واما مساله تيمم خطيئه في القمله فقال الثلاثه الشافعي من قديم لا وعي، وقول الاكبر ايضا، يعني اذا تبين الخطا بعد الصلاه ما في شيء، واما تسير عن الصلاه فانه يستجيب الى القمله، فان فعل ذلك تبقى صلاته، هذا هو الرعي. وقال في جديده يجب الاعاده، واستدل الاولين بحديث اخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه، وقال حسن لكن ضعفه غيره، قال عقيل لا يروى من حق وجهه. قال: وعلى السند الجديد ان قطع المجتهد يمكن يبطل اذا وجد النص لخلافه. قال: وهذا لا يتم في المساله الا بمكه، أن المواضع غيرها إذا أخطأ الإنسان تبين خطأ لكل إجتهاد الله وليس في الدنيا. أما في مكة الذي شاهد الكعبة بدون الحرب ويقرأ الكعبة ثم قالوا هذه الكعبة هذا هو بمنزلة يؤذي بالنص مع الإجتهاد تبطل صلاة هذا أفضل. أما في غير مكة في مسألة إجتهادية فلو تبين له ذلك منهم من لا يرى عليه أن يعيده. قال: وما في غيرها فلا ينقض بالجهاد بالجهاد. وأجيب لأمير بأن هذه المسألة مصورة، ثم إذا تيسر قطع قوى النظام اليقين أن اليقين خطأ إلى ظن النجم فليس في الأمر اجتهاد بالجهاد الله أعلم. الحاصل أن من تبين الخطأ وهو في خلال الصلاة بالقبلة يتحول كما وقع ذلك لأهل مسجد قبلتين وكذلك لأهل قباء. وأما بعد 88 فليس عليه شيء. كذلك يقضي الأرواح يعني أخذت خطة تحويل القبلة في نفس الجملة هي على أقواله جل وعلا. وأما إذا تبين له قبل ذلك فيتجه إلى الجهة الصحيحة. ولا نقول إن هذا اجتهاد ينقضي اجتهادا إذا كان ذلك بناه عن شيء ملموس، وذلك بأن تكون محارب هناك أو كان يعني مواسم بلد ذلك وقال له هذه جملتنا وهو كابر ذلك وقال لا ما هو هذا هذا لا نسمعه، بل نميل أو نقوي قول ذلك الرجل الذي رد عليه وقال هذه جملة لأنهم بنوه على إما في أدلة رأي بهذا. قال حسن عبد الله قال أخبرني أبي عن عثمان عن عمرو بن هموم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجد. قال حدثني عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن مسلم عن أبي عن أبي إسحاق أنه قال حدثني عمرو بن هموم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس، فقال بعضهم لبعض أيكم يجيء بثلاث جلود بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن بعثها شر القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهري بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع. قال فجعلوا يبحثون ويحيل بعضهم على بعض ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم مساجد الآن وبركة حتى إذا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطلعت عن ظهري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم ادعى عليه. قال وكانوا يرون ان الدعوه بذلك بلد التجاره ثم سمى اللهم عليك بأهل جهل وعليك بعروه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه ولذيك عظمى وميت الخلف وعروه بن ابي معاذ وعاد السابعه فلم نحفظه وعاد السابعه فلم نحفظه وعاد السادس كما قال ابن عمر بن الوليد. قال والذي نفسي بيده لقد رايت الذين عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرات القليل قليل بهذا. اولا هذا الحديث سنده الاول لو سندان في هذا من التعويل وقد تكلمنا عن الحال هذه وتقرا كما كتبت وهي من التعويل او من حال او من الحديث واختلوا بذلك او الصحه وتقرا كما هي. اولا قال حدثنا عبدان عبدان هذا لقب عبد الله بن عثمان بن جبله وتكلمنا عنه انه قال في اول اسمه وكنيته عبد رجل له عبدان. قال حدثنا اخبرني عن ابي عثمان بن جبله عن شعبه بن الحجاج الامام المعظم بن اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون هو الاودي تقدم قريبا في الدرس الماضي. عمرو بن ميمون ذاك الجزري وهذا انا الحضرمي قطع منه عاشر قرون وصليت له ولم يره. عن عمرو بن ميمون عبد الله رضي الله تعالى عبد الله هنا هو ابن مسعود لما ذلك أن السند مفيد فاطمة قال لنا القاعدة بأن السند إذا كان كليا وعبد الله الغمام المكمل فعقوبة المؤمر يكون عبد الله المسعود. وحيث ما أطلق عبد الله فيه طيبات فابن عمر وهي فيه في مكة فابن الزبير أو جراء بكوفة وهو مصر لغة والبصرة والبصرة في البحر وعند مكره والشام مهما أطلق نظر عمري إذا أطلق في كفيه مبتلى بكفيه وجل عبد الله مهملا فهو المسعود. إذا كان في مكة هو عبد الله بن الزبير إذا كان في المدينة هو عبد الله بن عمر وإذا كان في البصرة فهو عبد الله بن عباس وإذا كان في الشام ومصر فهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هكذا يميزنا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كان مهملين مهمل هذا لم يقدر لكن في السند التالي بينه أو إيه وأزال هذا الإمام. قال حدثنا قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد هذه بين هي بين الضفية كان تضاف إلى مخرج بين الضفية تشبع فتحتها فتتولد منها البيناء وأحيانا يجب عليها ماء فإذا ركبت مع الألف أو مع ماء فتضمر عن الشر ولذلك تحتاج إلى إجراء. بينما زيد قائم دخل عمرو فهذا لا تحتاج الى جواب بين جديد يمس بين ابن وعمرو محتاج جواب وأما إذا وصل فيها ماء أو العلي فهي تحتاج تضمر عن الشرك أو يجاب عنه. وهذا الجواب كثير كثير من الأحيان يربط أو يقرن بإذ أو إذا، بينما العمر ثالث إذ جاء عمر، إذا جاء زيد الفراق فيقرن وأحيانا لا يقرن. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث قال سند الثالث، حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا كريع المسلمات قال حدثنا إبراهيم بن يوسف، إبراهيم يوسف من إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه يوسف بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق هذا أبو إسحاق السبيعي، قال حدثني عمرو، قال حدثني عمرو بن ميمون، عن ابن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت قبل أن يهاجر عند البيت، وأبو جهل وأصحابه وأصحاب له جلوس، أي جالسون جلوس، هذا يرفع جالس جلوس يعني راجع الركوع، جالس جلوس ساجد سجود، يجمع على قعود، كما أنه يكون أفضل كذلك قعود يأتي جمعا بفاعل جالس جلوس أي جالسون. إن قال بعضهم لبعضهم قالوا أنه متكلم هو أبو جهل الشقيق، قال ماذا؟ قلبكم يجيء بثلا جزور بني فلان، بثلا جزور بني فلان، كان جزور محيرة بالأمر فيعلم ذلك فيقول محمد هذا يصدق أمامنا ويستحي منا، فمن الذي ينطلق إلى جزور إلى ثلا جزور بني فلان فيأتي به فيوضعه على ظهره استقبابا واستعانة والحاجة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأمره بذلك فذهب القوم فأسأل على ولد الخلف أو الكيس الذي يأخذ الولد ثم أسأل، ففي بني آدم يقال له مشيمة وفي الحيوانات الأخرى يقال له سلع، وربما كان في بني آدم أيضا سلع، فلا يجدون بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إلى فجر المحدث. من بعد أشقى القوم، أشقى القوم في هذه القبيلة، وإلا فأشقاه أبو جهل أشد منه، لكنه لما تودى وباشر هذا الفعل في ذلك المجلس قالوا له إنه أشقى القوم، عقبته أبي معاذ وكان عليا وكان أخطهم، ولذلك مرة أنه صلى الله دعهم من الطعام فقال له أنا لا أكل طعامه إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله، فوافق. من ذلك أولي كيف محمد بن خالد يا جماعة أنا لا أقبل عليك الطعن، يعني سليم أنه لا يأكل طعن وأفضل وارتجع على عقله. على كل حال هو يدل على أنه نوع ما عندهم ولاية، ومع ذلك هذه القضية هو كان أشقى القوم. لماذا؟ لأنه تولى ذلك فذهب فجاء لثلاثة يقول كيف يقول وضعه فيضع على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، فمن بعد رجع به فنظر عنه اي انتظر اي انتظر حتى يبدو النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره سلك اليه. وانا انظر يقول النبي رضي الله عنه وانا انظر بعيني لا اغني شيئا لانه ضعيف فيه هو من بدر بيت وليس له عشيره هناك مكه، يعني ولو كان لمناعه لدافعت عنه منعه بفتح الفتحات منعه يكون ايضا، اي لو كان لقوه وعشيره هنا لدافعت عنه، ولكن ليس لحيله انما اتاسف على ذلك واحزن عليه. حتى جاءت فاطمه رضي الله عنها أيوة فقال قالوا جعلوا يضحكون بعضهم فضحكوا ويحيل بعضهم على بعض ويحيل مضمن يا من الإحالة، أي يحيل الأمر بعضهم على بعض استخفافا واستعانة. ما هو نجما؟ أنت الذي أمرته؟ يقول هذا لا، فأنت الذي أمرته، هذا استهزاء واستخفاف ليس تراجعا إنما هو. ويحيل بعضهم على بعض رواية بفتح الياء من حال يحيل، معنى ذلك ينقلب بعضهم على بعض من شدة الضحك ومن شدة الاستهزاء، يعني يقعوا بعضهم على بعض. الله فتعالوا إلى هذا الحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه لأنه لا يدري ماذا وقع عليه. قال حتى جاءت فاطمه رضي الله تعالى عنها فطلعت اول فرفع راسه ثم قال ورفع رأسه يعني استمر على صلاة. ماذا محمد وين مراد المصلي في تلك الحالة؟ وذلك أنه ما قال بذلك، هي أمره واستمر بصلاته وما قطع صلاته وما بطل الصلاة من ذلك، فدل على أن من طرع في خلال الصلاة نجا ثم أزاله لا يضر بذلك. قال فرفع رأسه ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ذات المزار. رواية سيدنا وليس كان عبد الحاكم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد اللهم هكذا يعني الداعي عن الله. قال اللهم عليك بقريش اللهم أهلكم. المراد الكفرة، أن هناك مسلمون ليس يريد ذلك إلا ما يريد عام يريد بخصوص بقريش ثلاث مرات. فشق عليه لما سمعوا هذه الدعوة شق عليهم ذلك، فادعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم. قال وانقطع ضحكهم، لماذا؟ لأنهم قالوا وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة وأنهم ظالمون وأن محمد صلى الله عليه وسلم مظلوم، يعرفون هذا ويعرفون أن الدعوة مستجابة في ذلك المكان وعرفوا أن كذب عليهم بصر. فهذا دليل لمن؟ هذه كلها معنى واضحة لديهم، ليس عن قصائد إنما علاجا واستكبارا. عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا أمر الله فقط، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد نعلم إنه لا يهدوك الذي يقولون إنهم لا يكذبونك، يعني هذا الحجر عليك لا تتوهم أنهم لا يعرفون الحقائق، يعرفون الحقائق إنهم لا يكذبونك إنما ولكن الظالمين بآيات الله. يقول محمد أمين صادق ليس مجنونا ولا سفينا ولا سحيا. وهذه كلها التي نقولها إنما هي مجرد دفع الحق فقط عنادا وعتوا. فلذلك قالوا أن لما سمعوا ذلك أيقنوا أنه سينزل عليهم بقوة. ثم تم بعد ذلك بدأ الأمن أن اللهم عليك بقريش، قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معين وعد السابعة وهو السابع في رواية أخرى تبين عنه أمارة بن الوليد. مع الوليد أمارة بن الوليد أمارة بن الوليد. فلم نحفظه وقائل وعد السابعة رواية وعد السابعة فلم نحفظه. فعيد عز رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسعود وقائل فلم نحفظه مسعود أو عمرو منه. واحتمال ان يكون عبد الحق ذلك ايضا احتمال على احدهم قالها. فقال قال الرسول رضي الله عنه هو الذي نفسي بيده لقد رايت الذين احد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى اي معظم ان بعضهم قتل قتل بعض صرعى في القليب قليب بدر صرعى في القليب اي قتلى في القليب قليب بدر. صاحب الفتح هنا والذي نفسي بيده قال اريد هنا معنى القدره او هو عقل. هناك اذا جاء في كتاب الايمان التاويل يقول ان التاويل ليس مذهب السلف قاطبه وانما هو مذهب المتكلمين فقط، ولكنه في خلال كتابه من اول الى اخره ترى العجب عنده. هنا يقول والذي نفسي بيده يقول هو رسول الله رضي الله عنه بيده، قال بيده هنا معناه القدره ما في حدود الله به من أولا. فهذا يعني إجابة به الشرع الآخرين يعني وقع في مغلطة. والمراد باليد اليد لله سبحانه وتعالى واليد الصفة العليا ونثبتها كما ثبتت في النصوص. وماذا قال؟ وفي رواية مسلم والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الحق وإن سأي والذي أنزل عن الكتاب وكأن عبد الله قال كل ذلك تأكيدا صنع في القليب. القليب معناه البئر التي لم تطوى أو البئر القديمة سميت قليب. وأما بالنسبة يعني لهؤلاء كلهم ليس كلهم إنما بعضهم تأخر موته من ذلك الوقت. ولذلك قال إن هنا يقول واتكل بعض اتكل بعضهم عهد عمارة من وليه ثم اذكرنا لانه لمكتب بدر قد ذكر اصحاب المغازي ان مات بارض الحبشه ولو قصه مع نجاشي تعرض لامراته فامر النجاشي شاعرا فنفق في اهل عمارة من فعل عقوبة له فتوحش وصار مع الفهائم العمات الكلاب في عمر وقصه مشهوره والجواب ان كلام المسلم في انه راه صلاه القليل محمول على الاكثر الغلب ويدل عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليل وإنما قتل صدرا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة أيضا لا أمية بن خلف لم يطرح في القليل كما هو بل مقطعا كما في وأيضا تقطع فصول أن كان كبيرا فتقطع أعضاؤه ولكنه بني لكن ليس على هيئته الكاملة. المهم ان معظمهم استجاب الله سبحانه ودعاءهم في ذلك المكان فقتلوا في يوم واحد وقتلوا في بئر واحد. وفي الحديث هذا تعظيم الدعاء لمكة عند الكفار يرونه ان فكيف عند المؤمنين وما زادت عند المسلمين الا تعظيم المسلم يعتقد ان الدعاء لمكة مستجابة. وفي معرفة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا في قوم من دعائه ولكن حمله الحسد على ترك الانقياد له. وفي علمه صلى الله عليه وسلم من آذاه وإنما استحقوا عنه. ففي رواية الثالثية عن شعبة في هذا الحديث أن الرسول قال لم أره دعاء عليه إلا يومين كان يكتب عليه وإنما استحقوا دعاء عليه لما أقدموا عليه لما أقدموا على الإسلام به على عبادة الرسول. وفي استجابة الدعاء ثلاث من يستحق ان الداعي دعا ولو ثلاث مرات. وقد تقدم في علم الاسلام السلامي كلام مسلم ثلاثه وغير ذلك. وفيه جواز الدعاء على الظالم لكن قال بعضهم محبه اذا كان كافرا. فاما اذا المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء له بالتوبه. ولو قيل لا دلاله في على الدعاء على الكافرين ما كان بعيدا لاحتمال ان يكون الصلاه صلى الله عليه وسلم على ان مذكورين ما يؤمنون او لا يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم انهم لن يؤمنوا كما قال نوح عليه السلام وقال نوح ربي يعني في تغرم يبيد عبادته ولا يجد الا تاجرا كفارا. هذا قاله بعد ان ايس انفق له يولد الشخص ويعيش ولده اولاد احفاد واذا جاء اجله يجمعهم ويوصي لا تسمع لموحد ثم ياتي بالفعل ثم ياتي الثالث افضل. فبعد ذلك قال ولا يجد الا تاجرا كفارا انك انتظر مجيب عبادك ولا يجد الا حاجه الكفار. فجمره الله سبحانه وتعالى لانه تبين له انهم لم يؤمنوا وانهم صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء لن يؤمنوا لا في النار. وفي علم الله على ذلك فيحتمل ان يكون كذلك ويحتمل ان نقول ان الدعاء على الظالم الكافر على كافر يجوز بناء على هذا الحديث. والاولى اما المسلم فتدعو له بهدايته وتستغفر له وقل سامحك الله احسن. انما الكافر كذب. وعموما الدعاء بالهدايه سواء كان كافرا او غير كافر هو الاولى والاحسن في المساله. قال على مثل والاولى ان يدعى لكل حج بالهدايه حج وحج ما دام حج يروح بجسده يرجى ان يقول فإذا دعوت الله له ربما تستجاب دعوتك فتناوى أنت أجرا عظيما بدلا من الانتقام من الانتقام الذي حصل لك. قال وفيه قوة نفسي فاطمة الزهران وصغرها لشرفها لقومها ونفسها لكونها صرعت بشتمه وهو رؤوس قريش فلم يردوا عليها. وفيه أن مباشرة أعطته من السبب والإعانة لقوله بعقبة أشقى القول مع أنه كان بما هو جهل وهو أشد منه كفرا وأذل للنبي صلى الله عليه وسلم لكن شقاهنا بنسبته إلى هذه الكسوة لأنه اشترط للأمر والرضا وانفرد عقبة مباشرة فكان أشقاه. ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو الصبر. واستدل به على أن من حدث له صلاة ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاة ولا كما جاء وعلى أنه نزل كلام الكلم رحمه الله تعالى فلو كانت جاهزة فأزالها في الحال ولا أثر لها الصحة باتفاقا. واستدل به على طهارة فقيل أبي على كل حال المراد بالصني رحمه الله تعالى مراد بالصني في هذا أنه إذا حصل للمصلي في أثناء صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا يضره إذا قام بإزالته نجاسة حدث عليه أزالها ولم يبقى أزالها هذا يستمر. وأما يعني لو قال في أول مرة مثلا حينما يدخل كانت النجاسة عليه منعه كلهم منعوا فالمصلي رحمه الله يرى ذلك وفيه ما مسألة الزيادة خلاف آخر آخر الحديث هذا يتحدث عن كلا يدور ذلك العدل والسلع هذا مسلم على كدعاء الزكاة قوم نجاسة ليس متفق عليه وكذلك أيضا الدم وكذلك أيضا الفرق وغيره ما ليس متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب المزاج والمخاط ونحو في الفم باب حكم المزاج والمخاط المزاج الذي يخرج من الفم والمخاط الذي يخرج من العنق جئت فيما تحكم. وقال عروة عن المزور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اتفقوا او اجمعوا الا قال ابراهيم النخعي وقال هنالك ايضا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قيل نقل عنهم انهم قالوا ان المزاق نجح لكن هذا قال الاجماع وكان مصنف يطعن في هذا ويرد عليه بهذا. وقال عروه بن المغير عن المزوري المزور بن مخرمه وعلي الصغير ومروان بن الحاكم وهذا تعجيز وانما قرانه مصنف الحديث يحكمهما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبيه فذكر الحديث الحديث الطويل الحديث الطويل فيه صلح الحديبيه اطول حديث صحيح قال بدرجه الاولى هو هذا الحديث نحو تستغرق اعواديك الصحابه والصحابه وهذا هو ذكره البخاري في كتاب الشروط صحيحه. ففي هذا الحديث ذكر ماذا فذكر الحديث وما تلقم النبي صلى الله عليه وسلم لقامه إلا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هذا المخاوف الذي تخوض مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قريش يا معشر قريش فصالحوا مع محمد ولا تتكبروا فإني أنصح لكم لأني رأيت وعجبت وفضت على كتاب وفضت على كل أمر فما رأيت أحدا من الملوك يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إذا توضأ قالوا يقتلون على وضوئه وإذا تلقن وقعت كثيرة منهم أدنك بها وجهه جدا هذا هؤلاء يموتون دونه ولن يوقع منكم ذلك يعني دائم ولا مشكلة فأحسدكم عن التفاوض يعني فعلا وافقوه على هذا ووقع الصلح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلح. فالحق الشاهد من هذا أن الصحابة كانوا يقولون طريق النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون وهذا دليل على طهارته ولا يقال أن هذه خصوصية لا لأن الخصوصية لا تفوت إلا بدليل حاصل وهذا ليس له دليل خاص إنما يقال كل آدمي إلا أن يتبول بنجاسة يعني شرب أو تناول نجاسة جميعا. أما إذا كان خلاف ذلك فريقه ومخاطه وغير ذلك كله كله طاهر هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. ورسالة قال حدثنا محمد بن رسول قال أخبرنا حدثنا سليمان عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجه فأوله بعد مريم قال أخبرنا حين أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حدثنا محمد بن رسول محمد بن رسول هذا هو الفريان قال حدثنا سفيان والثوري اذا كان الثوري ومحمد يوسف هو الثوري عن حميد حميد بن الصوير عن عمرو رضي الله تعالى عنه قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه طوله عن مريم اي رواه مطولا والحديث النبي صلى الله عليه وسلم راه قامه بقبله المسجد كذا وكذا وكذا فقال في اخره فاذا بدلت واجبه فليفعل هكذا وبزق على ثوبه وفكح بعضهم البعض هكذا يفعل يعني يعلم الناس اذا حصل لهم شيء من المقامه مثلا في خلال صلاته ماذا لا يتلقف الا بمثله ولا عن يمين فانه واجب ناجي ربه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا الا لاخيه اما عن يساره على يساره او تقترب به ان ثم اذا عسى أحسن من هذا أراهم أن يفعلوا كيف يمزق على قومه ثم يفتنه أو يذنقوا هكذا حتى يذهب أحسنهم وهكذا عن الوصف والضباب عن ما الذي يعني أرادهم صنف ورمزان قطع حبيب الطويل بحاجة قطع أراد أن البزاة طائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يتخلصون من بزاة بدنهم في خلال الصلاة ولو كان نجسا لأمرهم بإعادة الصلاة وكذا فدل على أن البزاة والمخافرة واحد. قال أخبرنا يحيى بن أيوب يقول ابن أيوب بن سعيد بن حك قال أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي الغافقي ليس المقالي المقامري البغدادي الشيخ الهنية الشيخ المسلم على الشيخ قال وهذا هو مصدر من أصحاب الستة أخرجوا عن هذا الغافقي يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب الغافقي من الطبقة السابعة وهذا هو المصدر الوالي يحيى بن أيوب المقابري البغدادي وهذا الشيخ المسلم من الطبقة العاشرة أيضا قال حدثني حميد قال أن أبو عبد رضي الله عنه من صدقه لماذا أتى بالسنة لهذا؟ يعني لأن فيه بيانا وسلسل بالسماع والتحديد لأن الأول كان معانا حدثنا سفيان عن حميد عن أنس وأما هذا قال حدثنا أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد صرع التحديد قال سمعت أنس صرع التحديد وهذا إشارة إلى أن حميد مطلوب التدريس لكن سبق لنا أن بينا أن يعني تدريس حميد ليس التدريس الذي ترد به الرواية لأنه تبين أنه لا يسقط واسطة إلا ثالثا كل من جنة فيه حميد تبين أنه ثالث للجماعة وهذا يرد على ابن حبان حيث قال إنه لا يوجد من المحدثين من يدلس من لا يدلس إلا عتقة إلا ابن عيينة هكذا صرح هذا الوحيد في الدنيا المدلس الذي لا يدلس إلا عتقة ابن عيينة وهذا الكلام لأنه تبين أنه لا يدلس إلا عتقة إذن الوصف بأنه دلس هذا مما لا قيمة له ولذلك يتساءل الناس يقول كيف صحيحين نرى أن حميد يقول عن أنس وطلقه بالتدريس ونقول لهم ان هذا التدريس مما لا قيمه له اصلا وهو صرع المصر لانه كل وقائعه يعني مقصوره كما قاله الكفار على هذه الزمان وهنا يعني ما كان الامر على كل حال ما صرع لانه سميع انس رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ اي الشيء المنبوذ وهو المنبذ ثمرات حفاد يعني الحفاد من التمر او الزبيب ثم يطرح به ماء ويصب عليه ماء ثم ينتظر حتى يحلو فاذا كان حاليا ثم نبيذ وربما يتجاوز الوضوء المسكر وكل نبيذ لكن الشرع قبح النبيذ حين كونه حاليا غير مسكرا واذا تبين الى الاسكان حرمه كالقمر بل هو قبر لان القبر يطلق عليه من لغته وكذلك في الشرع واما من توهم مثلا من علماء الكوفة الذين قالوا ان القمر لا يطلق الا على ان تبذ منك وكذا فهذه الاشياء كلها عندهم يعني وقفاه وتناقضاه وردوا عليه المهم أن لا يجوز به الوضوء وكرهه الحسن أبو العالية وكرهه أي وضوء الحسن ومعروف لديكم أن كتب السنة إذا أطلق كرهه مطلق على الحرام مطلق على الحرام وهنا هذه القاعدة أجلاها أن الأخوة من شرح الحديث أخذ من متأخر بقعة إلى الأصوليين الذين يقسمون القراءة إلى بلاد الأولى إلى ما هو قناة الحريم قناة التنزيه هذه الأشياء كلها يعني مخترعة أو هي محدثة وأما في نصوص كتاب الله وكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السلف إذا قال كريهة فلان كذا كريهة فلان كذا فهذا يطلع معناه أنه تحديد ولا يعنى بغير ذلك إلا أن يجد هناك الذي يصلح عن ذلك ممكن وأما في حيث الإطلاع بلى. ولذلك نرى في كتب كتاب الترمذي وغيره باب كراهية اليد موقف فيأتي قراءه يقول تنزيه لتنزيه عن يختلف بها هذا اجراء للقانون الذي اسسه المتاخرون على نص الكتاب وعلى نفس كلام السلف وهذا هو الذي كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنفع في كلام الموقعين ان المغلط دخل في الفقهاء المتاخرين على ائمتهم بهذه العباره لأن أئمتهم كانوا يطلقون كراهية بدل التحريم أحيانا من باب الورع إذا كانت المسألة منصوصا عليها يقول إليك حرام ولذلك كتب الحنفية يقولون كل يعني كتاب الكراهية كل كراهية في كتاب الكراهية فهو حرام يعني إذا قال كتاب الكراهية ولذلك ما يقول حرم كذا وحرم كذا ومع ذلك تسمي أخرى أو بمعاد آخر كراهية غير هذا فالحاصل أن المتقدمين هو رأيهم يقولون أكره وكثيرا ما يكتب بذلك الشافعي والإمام أحمد أكره ويريد بذلك التحريم ولذلك دخل المغلط على الشافعية بحيث أنهم قالوا أن الشافعية يرى نكاح جواز نكاح جنسه من الزنا لماذا؟ لأنه سئل عن المسألة فقال أكره فقالوا أنك عند رأي الله سبحانه وتعالى يعني جبت أن تزوج وهو لا يرى ذلك قالوا دخل مفسدة عظيمة حالفوا فيها جميع قبيلة أهل العلم هي جد إلى الزنا لا يجوز أن يتزوج والشافعي لا يقال فيها إنما إذا عرفه لما جاءت وأدخلوها في ميزان الذي أسسوه متأخرا قال الشافعي يرى جواز ذلك وهذا غلط عليه فلا ينبغي أن يفسر نص الكتاب أو نص الحديث أو كلام السلف بعرف المتأخرين وقال أبو بن يوم أحسنه أبو العالية الربيع الرمهلاء البيعي وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوجود من النبيذ والمذى أن هذه لا تطهر عندهم وفي السنة المقصد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شراب اسكر بوعرى هذا المراد مصنف النووي رحمه الله تعالى يرى ان ما حرم شربه يحرم يعني يكون نجسا ينقلب الى النجاسه واحد من ثلاث بها خلاف مما لا يرى ذلك قال حدثنا علي بن عبد الله المجلس قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري محمد المسلم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته يقال ابن اسماعيل بن عبد الله وصحيح ان كنيته اسمه احد طائف سبع على باب الابواب عن عائشه رضي الله تعالى عنها وهذا الاسناد من مصائبه انه يعني فيه روايه تابعين عن تابعي وفي عائشه رضي الله تعالى عنها من المسلمين السبع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شراب اسكر هو حرام كل شراب اسكر هو حرام كل شراب اسكر هو حرام كل شراب اسكر هو حرام يعني هذا الحديث له اسهاب مختلفه اسهاب متنوعه كل شراب اسكر هو حرام في روايه كل مسكر حرام كل مسكر خمر كل طبع حرام ومن الغريب الناس عند الكوفيين يقول يتمسكون به هذا ويرون شرب المسكر حلالا ما لم يسكر لماذا؟ لأنه قال ما أسكر كل شراب أسكر فهو حرام أسكر في عدد إذا أسكر فهو حرام يشرب عشر كأس في تسعة وأكثر صح فلما زدت العاشرة ذكرتها قال هذا هو الحق تسعة جائزة وهذا يعني في الخمر أجمعوا كل يعني ليه مفضائهم الخمر قليل وقليل سواء أقرب منه حرام وأما النبي الذي أسلم من غير إنزال الحبوب من الشعير من الحنطة وغير ذلك فهذا حلال ما لم يسكن ما لم يسكر ما لم يسكر ما لم كل يعني إذن قالوا السكر هو الحرام للمسكر المسكر هو المسكر اشربوا إلى أن تصل إلى حد السكر فدعك لم يتركه فإذا تجاوزت ذلك فإن ذلك هو السكر الحرام وهذا قال مغالطة وما شاء الله أكبر من حمل الحملة الشديدة على هؤلاء هو الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الأشربة آخر عن كتابه في جنة المساعدة وفي كتابه يوجد مثله من شدد في هذه المسألة وضغط يوجد الروايات وذكر روايات ومن نجع كلها مثل إمام المساعدة ما معين في الجنة اكتبه بمثله. قال رحمه الله تعالى باب غسل المرأة بأباها الدمع وشي باب غسل المرأة بأباها الدمع وشي الدمع بدل فعنه قال باب غسل المرأة دمع فيها وجهه دمع وجهها فيها جاي. قال أبو العالية انتهوا على رجل فإنها مريضة انتهوا على رجل فإنها مريضة أي أبو العالية الضيع من غمر يتوقف انتهوا على رجل فإنها مريضة وذلك وعدوا هذا وقال أبو الرزاق عن معمل عبدون سليمان وقال دخل على أبي العالية وهو جيح فتوضأ وفوضأه فلما بكي إحدى رجليه قال امسعوا على أبي فإن مريضة وكانت فيها عمرة وزاد أبي شيبة أنها كانت معصوبة معصوبة تنهيه بالعقابة من الكفعة فقال امسعوا على أبي في ذلك. قال رحمه الله تعالى في السند المنتظر حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا سفيان بن عيينة قال ابي حازم ابو حازم سلمته من جنان ابو حازم عندنا اثنان كلاهما من رجال الصحيحين رجال الجماعه يجوز سته ابو حازم سلمته من جنان النار الرجل المدني ابو حازم سلمان الاشيعي الكوفي والفرق بينهما أن هذا لا يروي عن صحابي إلا أن سأل سعيد لا مال في غيره يروي عن صحابة الأخرى وأما ذاك فيروي عن يعمر وعن سعيد وعن أبي هريرة وعن غير من الصحابة وقالوا إنه جالس أبا هريرة خمسة سنين سلام سلمان الأشياء والفرق الثاني أن هذا من الخامسة من طبقة الخامسة وذاك من الطبقة الثالثة والفرق الآخر أن هذا مثل كذاك كوفي وكذا يختلف أولو عنه بهذا فإذا قال سهل فمعروف أنه سلمت من هنا وإذا قال أبو هريرة فمعروف أنه سلمان الأشياء. هذا قال حدثنا سميع سلمة سميع سعيد رضي الله تعالى وسأله الناس وما بينه وبينه أحد بأي شيء هو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي أحد على المؤمنين قال علي كان علي يجير بصدره ما وفاطمة تصير عن وجه الدم فأخذ حصير وأحلق فرشي به جرح فهذا أولا فيه كأن مصنف يعني لا يرى لا يكون ذلك يعني يرى نجاسة الدم نجاسة الدم يعني مختلف فيها وهم البخاري يرونها من نجاسة لكن هذا بالنسبة للبخاري لا يمنعه أن يرى أن هذا التنظيف لا يستبدل النجاسة لكن مهما كان الأمر إنه استدل على أن المرأة لها أن تعالج أباها وكذلك زوجها وكذلك محارمها يعني علاجا طبيا بأن تنظفه وتوكله وتحسوه إلى آخره هذا جائز له. وماذا قال؟ واستند محمد بن سلام وسفيان بن عيينة أبو حازم سلمة بن دينار فالمساج وهذا من لطائف الإسناد أنه أن فيه رواية مدني عن مدني وشر مدني الزعير ومن شراب الصحابة من أواخر من مات بالمدينة وقال أنه آخر مات بالمدينة لطيبة سائب أو أهل الأنس بكوفة وابن أبي أو فاحبيب يعني ابن أبي أو فاحبيب لا بكوفة يعني آخر من مات وقلوك الغرب ثم أنت أبو الطفيل هو آخر مكة وكيف في أجل بطيبة السائب أو فالوحانس ببصرة وابن أبي أو فعبس بكوفة وكيل عمر هو أبو جحيفة مصاب بالشام في أصوب الباهي أو لبس ولده مصر ابن جزج وابن الأب وعيد بدأ يعني آخر والناس من الصحابة اختار أبو سهل المساجد الزاعدي أبو مطالعة لها وبعضهم السائب يهديه هذا في خلاف ولذلك قال هنا سهل المساجد وسأله الناس وما بيني وبينهم أحد يعني أنا قريب لأي شيء هو يجره النبي صلى الله عليه وسلم حينما جرح وجهه وشج وجهه في غزوة أحد لأي شيء قال فقال ما بقي أحد أعلم بمين وهذا دليل على أنه أقل من مات في المدينة من الصحابة لأنه اتحدث من أواخر حياته وهو ليس هناك حي غير كان على علي رضي الله عنه قال قال يجيء لكرسي الكرس هذه سرقه. قال في ماء وفاطمه تطير عن وجه لما فاخذ حصير فوح الريح لما ومن المعروف ان الماء اذا صب عليه ان الدم اذا صب عليه ماء يفوت يجيب فوح. فلما غسلته زاد عليها فماذا عين المعالجه اخذت حصيرا فاحرقته فصار رماد وهي معالجه فجعلت عليه الرماد فانقطع وتوقف. ولذلك يقولون ان هذا مما يجمد او يقطع الدم النازف او الساكن عن يعني عن تاتيه برماد وتجعله عليه. كان قاسم رضي الله عنه داوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فأخذ عصير النهي فهو حريقة فحشي يده جرده فحشي يده والنبي صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم. الشاهد هنا لما نحن فيه ان فاطمة رضي الله عنها عالجت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. قال رحمه الله تعالى باب السواك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فتوى عند النبي صلى الله عليه وسلم فابتل اي السواك فهو مشروعية السواك يعني معناه استعمال السواك كله. قال رحمه الله تعالى بالسلام وقد عهد من ابو النعمان محمد بن فضعان قال عهد بن عمار بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده. ابو برده هذا اسمه بنيته وقيل عنه رجل الحرب عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته يفتتح ووجدته يستن بسواك بيده فوجدته يستن بسواك بيده يعني اخذ ما تكون بيده يقول وع فعلى ابالغ بالسواك. ومن السنه المبالغه في استعمال السواك وذلك يستعب لسانه فوق الى طرف الى الحلق فاذا دخل يعني معناه مبالغه في النظافه هذا في الثاني يدل على ان استعمال السواك من باب التنظيف ليس من باب الطهاره. ولذلك يعني نقول ان السحاب في اخذ السواك باليمين في هذا الحديث. ولذلك الامام النسائي قال باب استعمال سواك الامام في حضره العيد في حضره العيد معناه ان ليس من المستقبلات مثل المخاط انت اذا اعطاك المخاط او المذاق تروي عروقك ثم تضبط مو امام الناس واما السواك امامك وتتحدث معه فدل على ان باب النظافه ليس من باب ازاله الاضرار. فالاستحب اخذ السواك باليمين هذا يدل يكون مما يقوي الادله التي نستدل بها على ان السنه اخذ السواك باليمين. قال فوجدت يستمر السواك باليمين يقول وح والسواك في فيه كان يتهوع اي يتقيا. قال رحمه الله تعالى من سنه انت سعاده بن عثمان ما في شيء قال عدنا شريف وابن عبد الحميد عن منصور بن معتم انا بواي تكشون سلف عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى البيت يشوش فاه بالسواك أي يذنب فاه أو ينظف فاه أو يضرب فاه بالسواك. فهذا دليل على أن من قام من البيت ينبغي له أن يبدأ بالسواك وينظف الأمر حتى يذهب عنه الألم. وبالتالي إن السواك تنظيف الفم يمينا وشمالا فوق وتحت وليس خاصا كما يقول بعض الفقهاء إذا كان في اللسان طولا وإذا كان في الأسنان عرضا لا بل عرضا وطولا كله داخل في هذا. قال رحمه الله تعالى باب تبريد الوجه إلى الأب يعني معناه إذا أردت أن توجه إليك الأعضاء وكان أحدهما صغيرا والآخر جميلا مثلا كبيرا ابدأ بالكبير. قال عثمان بن عفان قال مسلم حدثنا صفر بن زهير بن الناس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اي ارى نفسي في المنام اتسوق بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاطول منهما فقيل لي قال لي تريد كما وجد في روحك كبر اي ابدا ادفعوا الى الكبير فدفعوا الى الاكبر منهما فدل على ان السواك اذا اردت ان توزعه قبل بعمله. وهذا كما قال اهل العلم اذا علمت يترتب في أو في جلود. فإذا ترتب في الجلود فالبداءة في اليمين هو السنة إلا إذا استأذنت الكبير الصغير ودفع دولة الكبير فمثلا الرجل ابن عباس حتى يدفعه إلى الأعراج. قال أو الأعرابي لا يدفعه إلى أهل بكر رضي الله عنه. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن مبارك وأسامة عن مازي عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله باب فضل من بات على الوضوء منهي عن هذا الكتاب يعني باب فضل من بات على الوضوء من بات على الوضوء يعني ينبغي للإنسان أن يكون آخر مرحلته 24 ساعة يعني أن يلتبس بطهر ليتوضأ وينعم لمنتحه وسيأتي جديد يوم آخر. وهذا نهاية، ولذلك جعل هذا الباب نهاية كتاب الوضوء، وقال هذا كتاب الغسل. ونكت البخاري يعني نكت على كتاب هذا أنحاه بهذا الباب إشارة إلى أن هذا العمل آخر أفعال المقدسة يوم الدين. فقال يبيت على الطهارة. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن المروزي بن مكة قال أخبرنا عبد الله البحر قال أخبرنا سفيان سفيان بن حور بن سعيد عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن إبراهيم بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك أي محل لأمك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا بدليل الوضوء الشرعي يتوضا جميع اعضائك الوضوء كاملا ثم اضطجع على شقه العين. وليس المطلوب منه ان نقرا الاسلام لكن بان ان ركعات الوضوء موجهات لمن ليست لازمتين، لكن المطلوب الطهاره تتوضا تماما. فاذا رايت ان هناك ما يقال ان المستحب للمتوضا ان يسعى ركعتين فلا تفضل الارض. قال ثم اضطجع على شقه العين، هذا في دليل على ان السنه أن ينام الرسول على شق العين. وقد التمس له الفقراء حكمة، وذلك أن قلبه يقول له من جهة أخرى من جهة يسار هنا وقلبه عندك، فإذا نام على اليمين يقول قلبه عندك الأهواء ولا يشبه من النوم، وإذا نام على اليسار نام على قلبه فاستغرقه النوم فبعثه غنائم كثيرة. فلذلك قالوا النوم باليمين والسنة النبي صلى الله عليه وسلم عمل به ونام عليه. فإذا الحكمة في هذا هو هذا، وذلك أن يكون خفيف النوم، إذا كان نام على يمينه يكون خفيف النوم ينام طيب الليل. ثم قال اللهم أسلمت ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وعزيت ظهري إليك رفضت وأسلمت إليك العمل شاء ولا عمل جاء منك إلا إليك. اللهم أمرت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت يفتى بك السنين وضمت من ليلتك فأنت على الفطرة أي على الإسلام. هذا في دليل على أن هذا الدعاء من عندنا أسباب تسمى خاتمة. إذا قدر الإنسان أن يموت ليلا فيموت على الفطرة، يعني الفطرة سنة بعد يموت مت على الفطرة. هذا إذن ينبغي للشخص أن يلازم هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه مرتب عن فطرة الدين، لأنه قال مت على الفطرة. واجعلون آخر ما تتكلموا به بعد ذلك حدد مع زوجتي ولا مع أولادك ولا مع زملائك. نعم. وقال فرددتها للتدبر، وهذا بدليل على أن الطالب إذا خشي على أن لا يتقن الحديث ينبغي أن يسمعه الشيخ، لكان يعني يحفظ ليس من كتاب يسمعه من الشيخ يعيده عليه حتى يلقنه مع الطالب. فقال أراد أن يريد هذا الحديث من أول من غير سمعه مرة واحدة، فقال أنظر حديثنا الآن سمعته واحد من ذلك، لكنه مجبور على الكفرة ومجبورة على الحفظ محتاجين كثيرا من الكتاب. فأعاده عليه إما هو بني واحد ونبيك ولعله تعالى قصدا لأنه نبي ورسول كله صلى أو هذه أخطاء كلمة واحدة. فلما وصل إلى قوله ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت لا قل ونبيك الذي أرسلت، فهذه التي أخطأ بها شيء على قال وفرجت على المصمد فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك الذي ارسلت قال لا ونبيك الذي ارسلت. من هنا اختلف اهل العلم تكذيب النبي بالرسول او بالعكس يجوز ولا يجوز يختلف، لكن هذا اختلاف لا ليس له صله بهذا الحديث. رد عليه بان هذا اولا الفاظ تعبدي، الالفاظ الاذكار والدعوات تعبديه، فإذا جاء الوحي بصيغة لا يمكن أن تستبدل بغيرها. النبي والرسول يعني في الحقيقة هو نبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت، لا اختلاف بينهما. أما بحيث معناه العلماء يختلفون الرسول كذا والنبي كذا، لكن في هذه المهمة أرسله بعده نبأه واحد واحد. إنما هنا ننتبه لماذا؟ أن ألفاظ الكعب وألفاظ الأداء والبعض والدعوات يتقروا فيها على مطلوبها، لا ينبغي تغيرها المرادية، لا يجوز تغيرها المرادية. ومن هنا يعني نعلم أن من يزيد سيدنا لفظ سيدنا على صلاة الإبراهيمية فهو مخطئ خطأ خطأين كبيرة. وكذلك نسمع بعض البلدان في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول، وهذا يعني غلو، هذا هو دينه، هذا ابتداع. لا يجوز ذلك. من مثلا يقول هو نبي الذي أرسل، هذا هو الوحي. هذه الناحية. والناحية الثانية أن ألفاظ الألفاظ النهي تعبدية، والناحية الثانية أن الألفاظ التي جاء الوحي بها فيها سر لا يعلم إلا الله. فإذا بدلنا لفظا آخر بذلك وظننا أن هذا معناه ذلك السر غير لن تناله. فينبغي أن تتقيد بألفاظ الأذكار والدعوات على الوارد، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في المواضيع التي تكون فيها إثراء وجمع خاصة مثلا المتكلمين مقصد. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالإثراء وجهت وجهه، وكذلك أيضا الله مباعد بينه وبين الخطايا. أنت تقول الناس آلاف وراء تقول اللهم اهدني لمن هديت وعافني لمن عافيت، ويأتوا ويقول لك عافيت أشرك أبي دعيت، قال لا، الحديث هو هذا اللهم اهدني لمن هديت. هذا تكملين أول والأولى وخروج عن الموضوع، لأن هذا له أدلة كثيرة أنه إذا ورد بصيغة الإفراد إذا كان جمع هناك يجمع هو ورد بصيغة الإفراد أحيانا يستمر صيغة الجمع إذا جاء للآخرين، ولا ينبغي أن نتجمد بهذا اللهم اهدني لمن هديت أن نطلق الآن، لا، بل نقول اللهم اهدني لمن هديت إذا قلنا الجمع. وما على ذلك ينبغي أن تتأيد على صيغة الوالدة جعل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح لنا في شركنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا وعافنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو غير هذا متاخر، ابو هريره وعلي يغفر عنه وعنه. الخير الذي رضي الله عنه هذا سنه كلي، اذا كان سنه كلي قال عبد الله تعالى: